خاطب والده، وهي بعتت له ان هي عايزه تشتغل، هل هو يمنعها من الشغل ام ماذا يفعل؟ او انت بتقول خاطبها ولا عاقد عليها؟ لا خاطبها. خاطبها ليس له سلطة عليها، ولكن عليه ان لا يتزوجها الا بشرط ان لا تعمل خارج طب الدار. واذا صمموا اهلها مثلا على العمل او هي ما تتزوجها كلك، ما تزوجها، ما دام ما عقدت عليها فلا يجوز لك ان تخطبها وتعقد عليها الا بشرط ان لا تعمل خارج الدار. والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.